ما معي واجه قابل به سوى حسن ظني، فيك يا ربي فارحمني ولا تمتحني. تبت يا ربي فاقبل توبتي واعفو عني، وامحو ذنبي وسامح كل تقصير مني. خفت من عاقبة أمري فجد لي بأمني، محض فضل وإحسان وجود ومني. آه من عثرتي يا ربي منها أقلني، زاد ذنبي ومن كثر الخطا حار ذهني. أدرك أدرك بتعجيل الفرج وانتقدني، واعطني علم منك يا إلهي لدني. ينجلي به عن القلب الصدي كل ريني، يا سميع الدعاء سألك استجب واستمعني. ما لي إلا أنت معطي، ما لي إلا أنت مغني.